بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 60. موضوع هذه الحلقة حول التعددية السياسية والمنافسات الحزبية داخل المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. حديثنا في هذه الحلقة امتداد لحديثنا في الحلقة الماضية. لقد كان السؤال في الحلقة الماضية: هل يتسع النظر الإسلامي والعقل السياسي الإسلامي، هل يستوعب تعددية سياسية وتعددية حزبية على النحو الذي يجري في المجتمعات المدنية المعاصرة التي استطاعت أن ترتب أمورها وأن تمنع الاحتقانات والاختناقات والانفجارات والانقلابات بما وضعت من أنظمة سياسية محكمة يعني تتيح تداول السلطة بين الناس على نحو يستفيد منه المجتمع المدني المعاصر في الجملة؟ سؤال طرحه علي محدثي. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن التعددية السياسية أو تعدد الأحزاب السياسية من القضايا الحادثة، من النوازل الحادثة، وأن الناس قد اختلفوا فيها ما بين موجز لها بإطلاق أو مانع منها بإطلاق أو مجيز لها في إطار مرجعية الشريعة العليا وحاكمية ثوابتها. تعرضنا في الحلقة الماضية لأدلة القائلين بالمنع، وفصلنا فيها القول تفصيلا حتى ظننا أن من يستمعون إلينا قد تشبعت نفوسهم بالمنع وتشبعت أو أغلقت قلوبهم دون الاستماع إلى الرأي الآخر. لكن على رسلكم أحبتي في الله، دعونا نتدبر فيما سبق إيراده من الأدلة. لقد ذكرنا أن من بين أدلة المانعين من التعددية السياسية في المجتمع الإسلامي أو التعددية الحزبية ما ذكروه من أن الأحزاب لم تذكر في نصوص الشريعة إلا مقترنة بالذم والوعيد: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن هذا الدليل يمكن أن يناقش بأن المفهوم الحديث للحزب السياسي يختلف عن المفهوم القديم للحزب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم على سبيل الذم. الحزب بالمفهوم المعاصر مجموعة من الناس تجمع بينها وحدة الاتجاه السياسي، فهو في الإطار الإسلامي أشبه ما يكون بالمذهب الفقهي، والأمة تلقت المذاهب الفقهية بالقبول ولم تعتبر ذلك نوعا من التعددية المرفوضة، لأن تفاوت الاجتهاد وتباين الآراء سنة من سنن الاجتماع وطبيعة من طبائع البشر. الأحزاب بمفهومها القديم تكتلات عشائرية أو قبلية تؤلف بينها العصبيات الجاهلية ويجمع بينها وحدة الالتقاء على حرب الإسلام والكيد الأهلي، فهي مرفوضة لهذا المعنى، سواء سميت حزب، جماعة، تنظيم، دولة، ما شاء أصحابها من مسميات، فإن المذموم ليس مجرد التسمية، وإنما الاجتماع على أواصر جاهلية والانتصاب لحرب الله ورسوله. هذا المعنى لا يوجد في الأحزاب المنشودة في ظل التعددية الإسلامية، لأن اجتماعها سيكون على جملة من الاجتهادات الشرعية المقبولة، غايتها النهوض بالأمة من خلال هذه الاجتهادات، السعي للوصول إلى الحكم لوضع هذه الاجتهادات موضع التنفيذ، ولا يضر مع وجود هذه الفوارق الجوهرية مجرد التشابه في الإسلام، التشابه في التسمية، وإن كان الواقع الإسلامي يحمل حساسية خاصة من هذه التسمية لا بأس بتغييرها، نعتبرها هيئات حسبة أو جماعات ضغط أو جماعات شعبية أو تنظيمات سياسية، ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح كما يقولون. لكم يذكرني هذا التشابه في التسمية مما ورد في الحديث من إطلاق لفظ عصابة، عصابة على جماعة المسلمين يوم بدر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم؟ ونحن في واقعنا المعاصر لا نكاد نستخدم كلمة عصابة إلا للدلالة على التجمعات الإرهابية كتجمعات اللصوص وقطاع الطرق ومحترف الإجرام، فمجرد التشابه في التسمية مع اختلاف المضمون لا ينبغي أن يشوش على الحقائق الموضوعية في مقياس التقويم العلمي السليم. أما ما ذكر من أن الأحزاب تعني تفرق الأمة وتشرذمها، وثمة أدلة قطعية تنهى عن التفرق وتحض وتنص على أن الاجتماع رحمة والفرق عذاب، هذه النصوص أحبتي حق في ذاتها، لكنها لابد أن تحمد على التفرق في الأصول الكلية التي خالفت بها الفرق الضالة جماعة المسلمين، فخرجت الخوارج وأرجأت المرجئة واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية، أو على التعصب الذي ينشأ عن هذا الاختلاف ولو كان الاختلاف فروعيا ويؤدي إلى التقاطع وفساد ذات البين. أما مجرد تفاوت الآراء في المسائل الاجتهادية فلا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه. النصوص بطبيعتها كثير منها ظني حمال ذو وجوه، والمدارك والعقول المستقبلة لهذه النصوص متفاوتة، ومثل هذا الاختلاف وقع بين من حصل لهم محض الرحمة وهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تجاوزنا الخلاف في الأصول الكلية وتجاوزنا التعصب عند الاختلاف في المسائل الاجتهادية فقد انقضى الأمر وزال هذا المحذور بالكلية أحبتي في الله. طيب نمضي مع يعني أدلة إخواننا بعد أن نؤكد أن النصوص التي تنهى عن التفرق في الدين إنما تنصرف إلى أهل البدع الذين يتحزبون على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أو إلى التفرق المذموم الذي ينشأ عن اختلاف في الفروع حتى يتشكك بعضهم في صحة الاقتداء ببعض، بل يتشككون في صحة التزاوج بين أتباع المذاهب المختلفة. هذه انعطافة تاريخية سيئة، ذكرى تاريخية مريرة بغيضة، إن شاء الله لا ترجع إليها الأمة ثانية بإذن الله. لكن مجرد الانتصار لما يراه الإنسان أقوى حجة أو أليق بمقاصد الشريعة أو أرجى تحقيقا لمصالح المسلمين والسعي لوضع هذه الاجتهادات موضع التنفيذ في إطار من الالتزام بالموضوعية والبعد عن البغي والاستطالة على الآخرين، فهذا الذي تتسع له قواعد السياسة الشرعية بإذن الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب، نمضي مع أدلة أحبابنا الذين انطلقوا منها لشجب وإنكار التعددية السياسية. قالوا الأدلة التي تنهى عن طلب الإمارة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لا منازعة في أن الجمهور على أن طلب الولاية مكروه، وعلى أن اجتنابها هو الحزم، وعلى أن ما فيها من المغارم أضعاف ما فيها من المغانم، وأن من حرص على طلبها وكل إليها، كما صرحت بذلك النصوص الشرعية ومقالات أهل العلم الشارحة لها. لكن هذا لابد أن ترد عليه جملة من الاستثناءات. أولها: استثناء من تعينت عليه الإمارة، كمن يقوم بالأمر عند خشية الضياع، يكون في هذه الحالة كمن أعطي بغير حرص عليها، كما كان في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الآلوس يقول: فيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة، وإن كان ذلك من يد الجائر أو الكافر، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا وكان متعينا ذلك عليه. ولأهل العلم في هذا المعنى مقالات كثيرة جدا. يوسف عليه السلام عندما طلب الولاية علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه. وأيضا كذلك الحكم اليوم، لو علم إنسان أو فصيل أو فريق أو تجمع أنه يقوم بالحق وأنه ليس هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، لأن من حوله كيانات علمانية استبت الشريعة وراء ظهرها، كفرت بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، فانتصبت لكي توطئ للحق مهادا، لترفع للحق لواء في وسط هذه الظلمات العلمانية. فأرجو أن يكون سعي هذا جهادا في سبيل الله عز وجل. ويوسف عليه السلام عندما استشعر هذا وتقدم وزكى نفسه، زكى نفسه بما يلزم لتمرير ولايته ولقبولها، وعرف بنفسه عند من كان يجهله: إني حفيظ عليم. لم يقل إني حسيب النسيب، إن حسبي كريم، ولو قال لصدق، ومن أكرم منه في زمانه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم ولو ولم يقل فإني جميل مليح وسيم، ولو قال هذا لصدق. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سألها بالحفظ والعلم ولم يسألها بالنسب والجمال، لما كان هذا فرضا متعينا عليه ولم يكن هناك غيره. وبهذا الاستثناء يخرج كل من يسعى لطلب الولاية في ظل إطار علماني لإقامة الدين وتحكيم الشريعة، فلا شك أن طلب في هذه الحالة جهاد متعين. أيضا متأمل في هذه النصوص يستطيع أن يقيد المنع الوارد فيها بمن طلب ذلك لمصلحة نفسه، لدنيا يصيبها، لجاه ينشده، لمركز اجتماعي يتبوأه. أما من طلبها لمصلحة الدين وتحقيق الأصلح للمسلمين مع كونه أهلا لها وقاصدا إلى إقامة الحق والعدل فيها، فهو خارج عن دائرة هذه النصوص التي تذم من استهدف لها وتعرض لها وحرص عليها. وقد رأينا أن من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل. وقد رأينا أن المقسطين عن العادلين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يبقى محل النقاش حتى لا تزيغ الأبصار حول من يحرصون على طلب الإمارة لإنفاذ برامج معينة يرونها أرضى لله وأنفع للمسلمين، والأمة لا تختارهم لذواتهم إنما لما يحملونه من برامج قدروا أنها أقوم بمصالح الأمة. إلحاق هذه الصورة بصورة من يطلب الولاية لتعينها عليه أقرب، لأن التنافس بين برامج وليس بين أشخاص. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. الأدلة التي تنهى عن منازعة الأئمة، اسمعوا وأطيعوا من فارق الجماعة لقيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، التي توجب الطاعة للأئمة حق في ذاتها، فهي كلام سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا، لكنها خارجة عن مورد النزاع، لأن مورد النزاع يتمثل في السعي إلى المشاركة من خلال الأطر المشروعة لإنفاذ برنامج سياسي. هنا ليس خروجا على السلطان، السلطان نفسه هو الذي طرح هذه المبادرة، وهو الذي أتاح هذه المنافسة، وهو الذي اتفق مع أهل الحل والأخذ بجماعة المسلمين عليه. ففي عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية على هذا، فمن يشارك لم يخرج على سلطان ولم يخرج على له ولم يخرج على حاكم، إنما السلطان والحاكم والإمام هو الذي أذن بهذا، وهو الذي فتح أبوابه، وهو الذي عبد السبيل إليه، فلا مجال للاحتجاج بقضية منازعة السلطان في مثل هذا. نحن نتكلم عن سعي تقره الشرعية القائمة، يسمح به الإطار السياسي المعتمد من الناس جميعا حكاما ومحكومين، والذي التزم الولاة والأئمة بمقتضاه أن يقوموا على رعاية المعارضة وتوفير الحماية لها، كما يقومون على رعاية الأغلبية الحاكمة سواء بسواء. هذه الصورة التي نتحدث عنها، وإلا فعلا نتحول الأمر إلى بغي ترده الأدلة المشار إليه. أما بالنسبة للأدلة التي تنهى عن تزكية النفس وأن الدعاية الانتخابية فيها تزكية للنفس وطعن في الآخرين، فلا يخفى أن مورد النهي يستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه حفيظ، أي خازن أمين عليم ذو علم وبصيرة بما يتولى، أي حفيظ لما استودعتني، عليم بسني الجد. احنا في واقعنا المعاصر بنعمل سير ذاتية. السيرة الذاتية بيقول أنا تخرجت في كذا، وأخذت دورات كذا، وأحسن كذا، وأجيد كذا من اللغات، وأجيد كذا يعني من المهارات، وتقلدت كذا وكذا من المناصب. تعريف بنفسك عند الجهة التي تتقدم لطلب موقع إداري أو وظيفي عندها لأنها تجهلك. ولم يقل أحد إن تقديم السيرة الذاتية إن كانت دقيقة ومطابقة للواقع، لم يقل أحد إنها محرمة وإنها خارج عن قواعد الشرع وإنها تزكية للنفس. لا، مقصودها التعريف عند من يجهلك لكي تقول إنك مؤهل لتبوئ هذا الموقع، مؤهل لتقلد هذه الوظيفة، فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. القرطبي يقول: ودلت الآية على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. والماوردي يقول: وليس هذا على الإطلاق على عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله أو تعلق بظاهر من كسب وممنوع منه فيما سواه. وأدلة أهل العلم على هذا كثيرة جدا، وذكرنا قول الألوسي فيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء الشريعة فيها، وإن كان من يد الفاجر أو الكافر. أما بالنسبة لما يتضمنه التنافس الحزبي من نقد لأعمال الآخرين والتشهير بهم، فإن كل هذا يجب أن يرد إلى الشرع وأن يعاد النظر فيه طبق الأصول والقواعد الشرعية. إن المدخل الشرعي المعتبر لهذا العمل أمران: الحسبة والنصيحة. وللحسبة آدابها وللنصيحة آدابها وأحكامها وشرائطها، وأول ذلك أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن لا يكون نهيك عن المنكر بالمنكر، وجماعها الصدق والحكم بالظاهر وعدم التجسس أو تتبع العورات. فإذا تمت صياغة ذلك كله وتضمنته وثيقة تكون دستورا للمنافسات الحزبية والدعايات الانتخابية، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق الطهارة السياسية، وأتحنا للأمة منافسة شريفة تنقدح فيها الآراء وتتكشف فيها المواهب. أحبتي في الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. الأدلة التي توجب لزوم الجماعة، إخواننا قالوا الأحزاب لا تصلح، التعددية الحزبية لا تصلح، التعددية السياسية لا تصلح. لماذا؟ قالوا للأدلة التي توجب لزوم الجماعة وتحذر من مفارقتها. لقد عرف من استقراء النصوص أن الجماعة التي يتعين لزومها يراد بها أحد أمرين: الاجتماع على الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة، وهي بهذا تقابل فرق الضلالة. وقد ذكرنا وأكدنا مرارا أن هذه التعددية مقيدة بمرجعية الشريعة وحاكمية نصوصها، فالثوابت والقطعيات والمحكمات من الدين تمثل مشتركا عقديا وإيمانيا عاما بين المشتركين في الحلبة السياسية جميعا، لا ينبغي أن يختلف في هذا ولا أن يختلف عليه، لأن الخروج على أصل كل بدع يساوي تكوين فرقة من فرق الضلالة، وهي متوعدة بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال الاجتماع على السلطان، على الإمام، التزام الطاعة له ولا منازعة، لأن الإمام نفسه هو الذي أتاح فرصة العمل الحزبي. إذا لم يوافق، إذا لم يتح، إذا لم يقرر، فليس هذا هو مقصودنا من الحديث من بداية الكلام. إذا كان السلطان هو الذي أتاح للأمة فرصة العمل الحزبي وقدر أن مصلحة الأمة في ذلك، فلا يعد هذا العمل منابذة له ولا خروجا عن طاعته. ولهذا إن نقطة البداية أن يتضمنه دستور الدولة وأن ينص على مشروعية ممارسته حتى تنتفي شبهة منازعة السلطان. القول بأن فكرة التعددية تقتضي تبادل السلطة، وده متناقض مع فكرة الإمامة التي تقتضي ثبات منصب الإمامة وبقاء الإمام في منصبه حتى يتغير حاله بنقص في بدنه أو جرح في عدالته أو ردته عن الإسلام بالكلية. نقول لا، إن الإمامة عقد من العقود يجوز تقييدها بما تقيد به العقود كلها من الشروط والقيود إذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى تقييد هذا العقد بزمن معين، ليعود الأمر بعد ذلك إلى الأمة لتقر في ضوء ما خبرته في أئمتها من صلاح أو فساد أن تجدد اختيارهم أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. فإن قواعد السياسة الشرعية لا تأبى ذلك، وربما كان في ذلك دافع للولاة والأئمة أن يستقيموا على الجادة وأن يحترموا إرادة شعوبهم العادلة والمشروعة. مبدأ تعليق الولايات بالشروط مبدأ معروف في الفقه الإسلامي. الشوكاني عنوان في نيل الأوطار فقال باب تعليق الولاية بالشرط، وساق تحت هذا العنوان حديث البخاري عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، أمر زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. وقائع تاريخية كثيرة يعني موجودة. أيضا ما روي في مسند أحمد عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علي؟ فقال وما ذنبي؟ لقد بدأت بعلي، فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر، فقال فيما استطعت. ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم. فدل هذا على مشروعية إضافة قيد جديد على صيغة البيعة يتعلق بمنهج الحب والسياسة شؤون المسلمين. أيضا في غزو بدر وما جاء فيها من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار واستطلاع رأيهم، لأن بيعتهم معه كانت على أن ينصروه في ديارهم، فلما تعلق الأمر بنصره خارج المدينة أراد أن يستوسق في ذلك وأن يجدد به التزاما آخر. فقال له سعد لعلك تخشى أن يكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فظعا حيث شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع الأمر، فوالله لئن سرت حتى بلغت بنا البركة من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا البحر لخضناه معك، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فإذا تم النص في عقد التولية على تقييده بمدة معينة فلا حرج في هذا، ويصبح هذا التقييد ملزما للكافة، ولا يعتبر السعي لتولي مقاليد السلطة بعد انتهاء المدة الدستورية المقررة شقا لعصا المسلمين، ولا خروجا على جماعتهم بحال من الأحوال، وقد تقر ذلك سلفا. آخر حاجة، انعدام السوابق التاريخية. قالوا أين في تاريخ المسلمين تعددية سياسية وتعددية حزبية وكذا وكذا؟ الجواب عن هذا، ينبغي أن نفرق بين الثوابت والمتغيرات في هذا الباب. ثوابت هذا الباب سيادة الشريعة، سلطة الأمة، الشورى، الحزبة ونحو ذلك من الأصول الثابتة التي لا يحل التفريط فيها طرفة عين. أما الأساليب العملية التي توضع بها هذه القيم موضع التنفيذ، فذلك الذي تركته الشريعة عفوا للناس يتولون ترتيبه بما يلبي حاجاتهم ويحقق مصالحهم. فمثل هذه الوسائل والأساليب الأمر فيها واسع، تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، لا يعتبر ترك أهل عصر لها حجة على بطلانها، ولا يعتبر إتيان أهل عصر آخر بها حجة على وجوبها، وإنما العبرة بتحقيقها لمصلحة الأمة في الزمان والمكان الذي تطبق فيه، وعدم اصطدامها مع أصل من أصول الشريعة أو دليل معتبر فيها. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر لكي نقول في النهاية إن التعددية السياسية من مسائل السياسة الشرعية مما تختلف فيها الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وحيثما ظهرت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. ليس في أصول الشريعة ما يرفضها، كما أننا نستطيع أن نقول ليس فيها ما يوجبها في جميع الأحوال، إنما حسب ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد. إن رجحت مصالحها على مفاسدها أجيزت، وإن رجحت مفاسدها على مصالحها منعت. والأمر في هذا إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. أحبتي في الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، جعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.